سلام. شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يورف، مثل دخول الوقت والنقاء، وكبلوغ بأس الأنبياء، وما تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدا. والشرط صحة به الاعتداد، بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزوه للاتفاق وجده. شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يورف. الشرط الذي تقدم تعريفه هو شرط الصحة، وهناك شرط الوجوب. وشرط الوجوب ما به نكلف، معنى ما لا نكلف إلا بحصوله، لو لم يحصل فلا تكلفه. كيف دخول الوقت، زوال الشمس قبل حصوله لا نكلف بصلاة الظهر، غروب الشمس قبله لا نكلف بصلاة المغرب. لا يكون التكليف بصلاة المغرب إلا بعد غروب الشمس، فنقول غروب الشمس إذن شرط وجوب. نعم. وعدم الطلب فيه لعله مما يبتز به شرط الوجوب، عن شرط الصحة أننا لا نطالب بتحصيله. شرط الصحة نحن مطالبون بتحصيله، وشرط الوجوب لا نطالب بتحصيله، سواء كان في وسعنا أم ليس في وسعنا، لأنه قد يكون ليس في طاقتنا ولا وسعنا كي دخول وقت، هذا ليس في طاقتنا أصلا، وقد يكون في طاقتنا لكننا غير مخاطبين بتحصيله، كملك النصاب والاستطاعة للحج. الإنسان لا يكلف باكتسابه حتى يحصل ما يحج به، لكن إذا اتفق أنه اكتسب وحصل عنده ما يبلغه إلى مكة من المال يجب عليه الحج. إذا اكتسب وحصل عنده نصاب وجب عليه الزكاة، لكن ليس مخاطبا بالاكتساب من أجل أن يجب على نفسه الزكاة. نعم، لأن شرط وجوب. مش دخول الوقت بالنقاء وكبلوغ بأس الأنبياء. والنقاء من الحيض والنباس هذا شرط وجوب. فالمرأة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا نقيت من دم الحيض والنباس. نعم. وليس بطبقها. نعم. وما تمكن من الفعل أداء، وعدم الغفلة. قال إذا شرط الوجوب. إذا حصل معه التمكن من الفعل يسمى هذا شرط أداء. إذا دخل الوقت وتمكن وعاد غير غافل ولا ناسي، هذا يجب عليه أن يصلي، فهذا يسمى شرط أداء. شرط أداء هو شرط الوجوب مع التمكن من الفعل، قدرة على الفعل. نعم. ومع التمكن من الفعل، أي شرط الوجوب مع التمكن من الفعل، هذا هو شرط الأداء. وعدم الغفلة. قاعد مثال وعدم الغفلة والنوم، الغافل والنائم والناسي، هذا قد يحصل شرط الوجوب لك لا يحصل شرط الأداء. نعم. بعدم تمكنه، لعدم تمكنه في حال الغفلة أو في حال النوم والنسيان. وشرط صحة بالاعتداد. أما شرط الصحة اللي تقدم تعريفه فهو ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل، معناها الفعل بدونه لا يعتد به، كالصلاة مثلا شرط صحتها الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة، فإذا لا تحصل هذه لا تكون الصلاة صحيحة. إذا صلى من غير وضوء فصلاته باطلة، لا يعتد بالصلاة إلا بالطهارة، فنقول شرط طهارة إذن شرط الصحة. نعم. من الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الأداء. قال شرط الوجوب شرط في الأداء، معناه الأداء لا يحصل إلا إذا حصل شرط الوجوب، لا بد من شرط الوجوب أولا ثم التمكن من الفعل ثانية، وحين يتم شرط الأداء، وهذا لا خلاف فيه، وعزوه الاتفاق وجده.